السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الأربعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، ما معنى طيب أحمد؟ مبرأ من النقص والعيب. وقلنا الطيب من أسماء الله تعالى، وأسماؤه سبحانه وتعالى متضمنة للصفات. إن الله طيب. وقلنا إن الإنسان يرى أثر هذه الصفة في مفعولات الله عز وجل وفي مخلوقاته، فمن آثار هذا الاسم في مخلوقات الله جل وعلا، من يذكر لنا آثار هذا الاسم في المخلوقات؟ اسم الطيب، قلنا إن الله عز وجل لا يصعد إليه الكلم الطيب، وكذلك وأن العمل الطيب يرفع إليه، وكذلك والعمل الصالح، نعم، وكذلك إن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بأنهم طيبون وأنهم يجاورونه في الجنة، فقال عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ووصف عباده المؤمنين في حال الاحتضار بأنهم طيبون، فقال ربنا عز وجل: الذين توفاهم الملائكة طيبين. فإذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يقبل، قلنا يطلق عدم القبول ويراد به، معاذ، يراد به نفي الصحة أو نفي الثواب، هذا نوع وهذا نوع. فقلنا إما أن يطلق يراد بنفي القبول يراد به نفي الصحة، وإما أن يراد به نفي الثواب. مثال نفي الصحة، موسى: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نفي صحة. طيب، نفي الثواب قلنا مثاله أحمد، نعم، لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما إعراب 40 ها هنا؟ ما إعراب أربعين؟ لم تقبل له صلاة أربعين. لم تقبل له صلاة أربعين يوما. إيش؟ لا، مررنا على أبواب النحو كلها. لا، هي ملحق بجمع المذكر السالم ألفاظ العقود، أتت منصوبة، لكن لماذا منصوبة؟ إيش؟ بدل من أي شيء. لم تقبل له صلاة أربعين يوما بدل من ماذا؟ من ماذا؟ هي مبدلة عن أي شيء؟ أربعين هذه أتت منصوبة، هل هي بدل من الصلاة؟ الصلاة مرفوعة، لم تقبل له صلاة أربعين يوما. أربعين إيش أعربتها بل يقضان؟ تمييز. ويوما يوما هي التمييز، لكن أربعين إيش؟ ابحثوا عنها. لم تقبل له صلاة أربعين يوما. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بنفي القبول ونفي الثواب. ها هنا التي معنا في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل هي من باب نفي القبول وإلا من باب نفي الثواب؟ من باب نفي الثواب، إذا كان المعنى إيش؟ إذا أردنا بالطيب هو ما يتعلق بكونه صفة لجميع الأعمال ولجميع الأقوال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قلنا النفي، نفي القبول ونفي الثواب، له قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، كما من الذين ذكروها ابن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وقال: ننظر في الحديث الذي فيه نفي القبول، فيكون في حالة ما المراد به نفي الصحة، وفي حالة ما المراد به نفي الثواب. من يذكر الحالتين؟ معاذ. نعم، إذا كان بسبب شرط من شروط العمل، أو يكون مناقضا لنفس العمل، كمن يأكل في رمضان، أو يتكلم في الصلاة، أو يجامع في الحج، فهذا مناقض لأصل الفعل ولشروطه، فيكون النفي هنا نفي صحة. وأما إذا كان نفي القبول بسبب معصية اقترنت بالذنب، فيكون النفي نفي. فإذا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا طيبا، هو على هذه القاعدة. قلنا إن إذا كان المراد بالطيب هنا ما يتعلق بالمال بالإنفاق، يكون النفي نفي صحة وإلا نفي ثواب؟ نفي صحة. لماذا؟ لأن هنا عدم الطيب بسبب شرط من شروط المال، وهو أن يكون المزكي أو المنفق أو الباذل يكون هذا المال يملكه، وهذا الذي اغتصب المال أو سرقه ثم تصدق به افتقد شرطا من الشروط، وهو أن يكون هذا المال الذي أنفقه هو من ملكه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قلنا في هذا الذكر وفي هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ نعم، فهذا فيه تشجيع لهم وأمر وترغيب لهم بالأكل من الطيبات، كما أن الرسل يأكلون الطيبات، فكذلك يجب عليهم هم أن يأكلوا من الطيبات. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا المؤمنين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأمر المرسلين. ما فائدة هذا أحمد؟ نعم أحسنت، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لأنهم هم أعظم وأعلى شأنا من المؤمنين. فقال ربنا عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. في هذه الآية مسائل وفوائد، من يذكرها؟ من يذكرها؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قلنا فيه وفي هذه الآية أن الطيبات الأكل من أن الأكل من الطيبات سبب من سبب الإتيان بالعمل الصالح. وقدم الله عز وجل ذكر الطيبات هاهنا عن العمل الصالح تقديم الوسائل، تقديم الوسائل، لأن الإنسان يحتاج إلى قوة وإلى جهد لكي يعمل العمل الصالح، وذلك لا يكون إلا بالأكل من الطيبات. ثم قال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في هذه الآية فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أيوب، نعم أحسنت، فأن بعض السلف قالوا إن الله عز وجل خلق هذه الأرض لك وخلقك أنت لعبادته، فلا تشتغل عما خلقت له بما خلق لك. ففي هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم بيان ما خلق لنا من هذه الأرض، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هذا بيان ما خلقنا نحن له. فقال ربنا عز وجل إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فهذه أربعة صفات لمن؟ معاذ؟ نعم، لمظنة استجابة الدعاء. فأولها أنه مسافر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. قلنا وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر لا ترد له دعوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، وكذلك هذا من مظان إجابة الدعاء. ما دليل ذلك؟ ما دليل ذلك؟ نعم، رب أشعث أغبر. لماذا؟ ممنوع من الصرف. لماذا منعت من الصرف؟ على وزن أفعل. طيب، رب أشعث أغبر يمد مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وقلنا كذلك مد اليدين من آداب الدعاء وهي مظان إجابة الدعاء. دليل ذلك؟ دليل ذلك أحمد؟ نعم، وقلنا هذا من آداب الدعاء وهو مد اليدين. قلنا ما هو التفصيل في كيفية مد اليدين في الدعاء؟ كيف تمد اليدين في الدعاء؟ قلنا لها حالات. كم حالة في صفة مد اليدين في الدعاء؟ ثلاثة. طيب ما هي الحالة الأولى أحمد؟ نعم، قلنا أن منهم من الشافعية وغيرهم من قالوا أن الأداب الدعاء في الاستسقاء أن يجعل باطن اليد إلى الأرض والكفة إلى السماء. قلنا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لم يكن متعمدا منه، وإنما كان يحصل اتفاقا بسبب شدة رفع يديه إلى السماء حتى يكون باطنها إلى الأرض وظاهرها إلى السماء. وقلنا كان في الاستسقاء والاستنصار ونحو ذلك من الأدعية التي كان يبالغ فيها ويجتهد فيها لربه عز وجل، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه، فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهو ما يتعلق بدعاء المسألة، وهو أنه كان يرفع يديه حذو من كبيه، وكان قد يجعل باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض، وكان ربما جعل باطنهما إلى وجهه وظاهرهما تجاه القبلة، فهذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة ما يكون من دعاء الخطيب على المنبر وما يكون من تشهد المصلي، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بسباحته. وقلنا في هذه العبادة التي هي وهذه الصفة التي هي رفع اليدين عند الدعاء إثبات صفة العلو لله عز وجل، وقد استدل بها الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، أن الأمة أجمعت على رفع اليدين في الدعاء. قلنا يمد إلى يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، هذا كذلك من مظان إجابة الدعاء. لماذا؟ لأن فيه توسلا لله عز وجل باسمه وصفته، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا هذه كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من مظان إجابة الدعاء من الصفات التي يكون فيها إجابة الدعاء، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ليبين قوة العارض المانع الذي يأتي بعده من قوله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا لما اجتمعت هذه الأربع من أسباب إجابة الدعاء ومع ذلك لا يستجاب لهذا الداعي، علمنا أن هذا المانع مانع قوي جدا، والذي هو المطعم الحرام والملبس الحرام والغذاء من الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد أن يستجاب لهذا الداعي، فهذا ما مر معنا في الحديث الماضي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما يقول ذلك الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. وراوي الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي رضي الله تعالى عنه، أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صبط النبي. ويطلق الصبط لغة على ابن البنت، فالصبط هو ابن البنت، وأما الحفيد فهو ابن الابن. فالحسن بن علي هو صبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله رضي الله تعالى عنه مناقب، من ذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما: هما ريحانتايا من الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فخص رضي الله تعالى عنه بهذا الفضل العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الفتنة لم يمدح فيها إلا من سعى بالإصلاح. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفتنة لم يمدح فيها إلا من سعى بالإصلاح: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. بيان ذلك أن الحسن رضي الله تعالى عنه بايعه بعض أهل الجزيرة وبعض أهل العراق، ثم طلبوا منه أن يقاتل معاوية رضي الله تعالى عنه، فلما كاد أن يلتقي الصفان من جند الحسن رضي الله تعالى عنه وجند معاوية، نظر وقال: لا يكسر أحد الجيشين إلا بموت كثير في الطائفتين. فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ويقول في ذلك: كانت جماجم العرب بين يدي، تسالم من أسالم وتعادي من أعادي، فعصمت دماء المسلمين على أن تراق من أن تراق. فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولد سنة 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في سنة وفاته، وقيل توفي سنة 49، وقيل سنة 50، وقيل سنة 51. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك بيان لفضل من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم يحرصون على حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بالتبليغ، وحيث دعا لمن بلغ سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فهذا فيه فضل من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت ترى في هذه اللفظة أربعة أفعال أو ثلاثة أفعال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأول الحديث فعل أمر دع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك. ما يريبك ها هنا من الريبة، وهي الظنة والشك والاضطراب، فأي أمر وقعت فيه وكان سببا للظنة وللشك دعه إلى ما لا يريبك، أي ما لا تشك فيه ولا تقع بسببه في الظنة. فهذا الحديث أصل من أصول دين الله عز وجل، وأخذت منه قاعدة فقهية عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. وقد دلت على هذه القاعدة مجموعة من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له: أجد شيئا في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هو كذلك دليل على هذه القاعدة، وهو أن يأخذ الإنسان بالأمر اليقيني، أو لا يترك هذا اليقين الذي هو فيه لشك عارض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأنه هو لما توضأ وأيقن من الطهارة وكان موقنا منها، كان نقض هذه الطهارة لا يكون إلا بأمر يقيني ظاهر، فقال عليه الصلاة والسلام في بيانه: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيه كذلك بيان حد الورع، وقد عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم: هو أن تترك ما ليس به بأس خوف الوقوع مما فيه بأس. هو أن تترك ما ليس فيه بأس خوفا من الوقوع مما فيه بأس. والورع كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وهو قريب من هذا التعريف الذي مر معك، لأن ما يخشى ضرره في الآخرة إما أن يكون أمرا محرما، وإما أن يكون شبهة يخشى منها أن تؤثر في الآخرة وأن توقع ضررا في الآخرة. فعرف الإمام ابن القيم الورع بهذا الحد الجامع المانع، قال: وهو التحرز مما يخشى ضرره في الآخرة. والفرق بين الورع والزهد هو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فلذلك يكون الزهد أتم من الورع، الزهد أتم من الورع، والورع هو الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الزهد، لأن الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو يتضمن ترك ما لا ينفع في الآخرة، فيدخل فيه ترك المباحات، لأن منها ما ليس ينفع في الآخرة. والورع كما يقسمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ورع واجب وورع مندوب إلى ورع واجب وورع مندوب. فأما الورع الواجب فهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما الورع المندوب يقسم إلى ثلاثة أقسام، يقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها فعل المندوبات وترك المكروهات، وثانيها فعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. إذن قلنا الورع إلى كم قسم ينقسم؟ إلى قسمين، ورع واجب وورع مندوب. الورع الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات. الورع المندوب ينقسم إلى ثلاث أقسام، أولها هو فعل المندوبات وترك المكروهات، ثانيها فعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بمراعاة الخلاف، ما يسمى عند الفقهاء بمراعاة الخلاف. يعني يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في شيء معين، فيقول هذا بحرمته ويقول هذا بجوازه، فأنت إذا فعلت هذا الفعل كنت آثماً عند جماعة من العلماء، أو كنت مرتكباً لمحرم عند جماعة من العلماء، وكنت لست مرتكباً لمحرم عند جماعة أخرى. فإذا تركت هذا الفعل كنت عند الفريقين لست مرتكباً لمحرم، فيسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بمراعاة الخلاف، وهو أن تراعي الخلاف، وهذا كما مر معنا من الورع، من المرتبة الثانية من الورع المندوب، وهو فعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في حرمته. المرتبة الثالثة من مراتب الورع المندوب هو ما يتعلق بترك المباح الذي قد يوصل إلى محرم، ولكن هذه المرتبة، المرتبة الثالثة، هي المرتبة التي راجع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين فيها قواعد، وبين فيها قواعد، وهو أن من الناس من يكون بغضه لشيء من الأشياء بغضا طبعيا يلائم ذلك طبعه، ويكون في هذا الشيء مفسدة، ولكن إذا لم يفعل هو هذا الفعل ترتب على تركه للفعل مفسدة أعظم. فها هنا الورع أن يفعل هذا الفعل ذو المفسدة الدنيا من أجل أن يدفع المفسدة العليا. فهذا النوع من الورع، الورع الأخير الذي هو الورع في المباحات التي قد تقع بسببها مفسدة، يشترط فيه ألا يكون التحرز عنه سببا لوقوع مفسدة أعظم. فإذا كان سبباً لوقوع مفسدة أعظم لم يكن هذا من الورع المحمود. وهذا الورع كما هو معلوم أخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ به أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يترك التمرة يجدها على فراشه خوف أن تكون من تمر الصدق، فهذا من أتم الورع وأكمله، لأن الشيء إذا كان في بيت الإنسان كان مظنة في ملكه إياه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك هذه التمرة خوف من أن تكون من تمر الصدقة. وكذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن رضوان الله عليه وفي فمه تمرة من تمر الصدقة نزعها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، بالرغم من أن الحسن رضي الله عنه كان يومئذ طفلا غير مكلف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الباب العظيم من الورع، ولكن كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، أن التدقيق في مسائل الورع لا يسلم فيه لكل أحد، لا يسلم فيه لكل أحد، فمن يرتكب المحرمات ثم يسأل عن مسائل الورع لا يسلم له في ذلك، كما مر معنا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن دم البعوض قال لهم تقتلون الحسين وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا ثم تأتون تسألون عن دم البعوض. وكما مر معنا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الرجل يبيع البقل على اشتراط الخوص وهو ما يربط به البقل، فقال أحمد رحمه الله تعالى للسائل إيش هذه المسائل؟ فقيل له إن فلانا يفعل كذا، قال ذلك أشبه به، أي أن هذا الذي يفعل هذا الأمر لما كان عابدا متنسكا زاهدا فاعلا للأوامر تاركا للمحظورات كان له أن يأتي بهذا النوع من أنواع الورع، أما غيره الذي يرتكب المحرمات ويترك الواجبات فإنه يجب عليه أن يأخذ نفسه أولا بالواجبات وأن يترك المحظورات وأن لا يسأل عن مثل هذه المسائل. في هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك علاج لمرض ينتشر في جماهير المسلمين بل في كثير من الناس، وهو ما يتعلق بالوسواس القهري. وهذا المرض هو مرض في بعض صوره يكون مرضا نفسيا، فمن الناس من يأتيه الوسواس فيما يتعلق بمسائل النظافة، منهم من يأتيه الوسواس فيما يتعلق بمسائل العقائد والتصورات ونحو ذلك، منهم من يأتيه الوسواس فيما يتعلق بالطهارة وبالصلاة ونحو ذلك. في هذا الحديث علاج لذلك كله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالوسواس هو مما يريبك، واليقين الذي أنت عليه أولا هو مما لا يريبك. فإذا شك الإنسان مثلا في مسألة من مسائل الطهارة وهو موقن أنه تطهر، ثم بعد ذلك حصل له نوع شك في أنه خرج منه ريح أم لم يخرج، ها هنا الذي يريبه هو خروج الريح، والذي لا يريبه هو ما تيقن منه من الطهارة. فنقول له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبذلك يقطع هذا الوسواس قطعا كاملا. من الناس من يترقى معه هذا الوسواس حتى يدخل عليه في باب العقائد، يدخل عليه في باب إثبات وجود الله عز وجل وإثبات ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وينكر ذلك في نفسه إنكارا شديدا. نقول له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ترى الرجل يذكر الله عز وجل ويصلي صلواته في جماعة ويصوم، وهو إذا أراد أن يترك ذلك استطاع أن يتركه. هذا الفعل الذي يفعله لابد أن يكون سببه إرادة. ما هي هذه الإرادة التي تجعلك تأتي بهذه الطاعات؟ لابد أن يكون سببها هو ما أنت موقن به من وجود الله عز وجل وإثبات ربوبيته وإثبات ألوهيته. فهذا من علاج هذا المرض، وهو أن ينظر الإنسان في أفعاله ويستدل بأن هذه الأفعال لا بد لها من إرادة. فهذه الإرادة، وهي إرادة الله عز وجل وإرادة الدار الآخرة، قائمة في نفسك تستدل عليها بهذه الآثار التي هي موجودة في جوارحك. وأما ما يتعلق بهذه الوساوس القهرية التي تعتريك فهي مما يريبك، فيقال لصاحب هذا الوسواس: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا كله مما يتعلق بهذا الحديث. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج هذه الوساوس هو أن ترد إلى الأصل، فإذا كان الأصل محرماً منهياً عنه كانت من المحرمات، وأما إذا كان الأصل جائزاً أو مباحاً كانت من المباحات، كما قال للرجل: لا تنصرف حتى تسمع صوتاً أو تجد ريحاً، فرده إلى الأصل الذي هو استيقان الطهارة. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يصيد، فقال، سأله عن كلب الصيد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكرت اسم الله عليه وصاد لك فكل منه. قال: أرأيت إذا رأيت معه كلبا آخر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، لأنك لا تدري أي الكلبين صاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرده للأصل الذي هو أن هذه الفريسة التي صادها هذا الكلب هو الأصل أنها محرمة عليه، حتى يستيقن إباحتها من خلال أن يذكر اسم الله عز وجل على الكلب وأن يصيد الكلب له. فهذا كله يعالج هذه القضية التي هي قضية الوسواس القهري. ولذا كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى يشتدون على أصحاب هذه الوساوس، وإنما هي شدة المراد بها الرحمة بأمثال هؤلاء، كما أن الطبيب قد يقطع العضو الفاسد في الجسد ويكون القطع غاية الرحمة بالمريض. فكان من العلماء من يشتدون على أمثال هؤلاء، ولكن هي شدة فيها رحمة. فجاء بعض أهل الوساوس لأحد أهل العلم يقول له: إني اغتسلت 30 مرة ولا أرى أن غسلي غسلا صحيحا، أن غسلي غسل صحيح. فقال له العالم، قال له: لا أرى أن عليك غسلا، فقال له: ولماذا؟ قال له: لأن الذي يغتسل 30 غسلا ثم لا يرى أن غسله غسل صحيح هذا رجل مجنون، والمجنون ليس بمكلف. فهذه الشدة التي استخدمها هذا العالم إنما هي من باب الرحمة بهذا الرجل، وهو أن يصرف الإنسان عن نفسه هذه الوساوس، وأنها ليست من أفعال العقلاء. ولذا لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عما يوسوس به الشيطان مما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ونحو ذلك، وأنهم ينكرون ذلك، وأن الواحد منهم لئن يتردى من جبل شاهق عظيم لذلك أحب إليه من أن يحدث بذلك أو يجده من نفسه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أوجدتم ذلك؟ أي أوجدتم هذا الإنكار في قلوبكم لهذا الأمر؟ قالوا: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك محض الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم: أوجدتم ذلك؟ السؤال ها هنا ليس عن الوسواس، وإنما السؤال عما وقع في قلوبهم. يا إخوة، كم مرة تكلمنا على هذا الأمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ها هنا عن ما يتعلق مما وجدوه في قلوبهم من الإنكار لهذا الأمر. قال: أوجدتم ذلك في قلوبكم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. فالذي ابتلي بهذا الوسواس ثم وجد الإنكار في نفسه لهذا الأمر يبشر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك محض الإيمان. السلف رحمهم الله تعالى كان منهم من إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلح، كانوا إذا حدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلحون، يجدون في ذلك شدة، لأن الإنسان إذا حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبلغا دين الله عز وجل، مبلغا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حدث بأمر مخالف عن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرتكبا معصية عظيمة. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن الله عز وجل ذكر المحرمات فبدأ بأقلها إلى أكبرها، فأكبر معصية يعصى الله عز وجل بها هي القول عليه بغير علم، وهي أصل الشرك بالله عز وجل. فكان السلف رحمهم الله تعالى يأخذون بهذا الأمر، وهو أن الواحد منهم إذا جلس للتحديث كلح، وكان الواحد منهم إذا طلب منه أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر في الطريق قال: لا، أنظرني حتى أجلس. وكان مالك رحمه الله تعالى يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ثم يجلس فيحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ابن سيرين أو غيره لما يحدث طلابه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحك بعضهم فقال أحدثكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحكون؟ لا والله لا أحدثكم كذا وكذا من الأيام. ومعلوم أنهم كانوا في ذلك الزمن يرحلون يسافرون، يخرج الواحد منهم من مصر مثلا إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة لكي يسمع إماما من الأئمة يحدثه بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما يقول لهم لا أحدثكم كذا وكذا من أشد ما يلقونه في نفوسهم وفي قلوبهم، لأن لعل الواحد منهم قد أنفق ما معه من المال من أجل أن يجلس شهرا عند الزهري أو عند ابن سيرين، فيقول له هذه القولة لا أحدثكم شهرا، كل ذلك بسبب هذا، وهو أنهم جلسوا يبلغون دين الله عز وجل فهم في أمر شديد. فمجالس العلم لابد أن يراعي فيها طلبة العلم هذا الأمر، وهو أننا في أمر عظيم نبلغ دين الله عز وجل، كل كلمة نحن محاسبون عليها بين يدي الله عز وجل، فما يعتري هذه المجالس من تشويش من نحو ذلك من كلام من كذا، هذا كله يكون ويؤثر على المتكلم في الإعضال في البيان وفي الإتيان بالكلام على طريقة السياق العربي الواضح الذي تصل بها الكلمة إلى المتلقي. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى إذا جلسوا يكلحون من شدة ما هم فيه. ينبغي على طالب العلم أن يراعي هذا في مجالس العلم وأن ينتبه إليه، وأننا في أمر عظيم وهو أننا نبلغ دين الله عز وجل، وأن يتخلق بأخلاق طلاب العلم من السلف الصالحين كانوا يجلسون في مجالس العلم كالسارية لا يتحركون ولا يقع منهم أي نوع من أنواع التشويش أو الكلام، بل إذا وقع ذلك زجرهم شيوخهم بهذا الزجر الشديد، وهو أنهم لا يحدثونهم كذا وكذا من الأيام بسبب هذا الأمر، وهو أن المتكلم يبلغ دين الله عز وجل فكل كلمة وكل حرف محسوب عليه، وأي تشويش يعتري ذلك في المجلس يكون سببا أو قد يكون سببا لإعضال في البيان ينتج عنه الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم والقول على الله عز وجل بغير علم. وهذا أمر عظيم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو أعظم معصية عصي الله عز وجل بها. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا من ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.